ولما كانت الحلقة 83 بعد 185، وفيها الليلة التالية، ترك الملك شهريار مشاغل الدولة وكل ما حوله، وأسرع إلى مجلس كل ليلة. وأحس الملك شهريار أنه يقترب من عالم الأسرار، وتزاحمت عليه الأفكار. كيف استطاعت شهرزاد بجمالها الغلاب وحديثها الخلاب أن تستله من نفسه وتخرجه من ظلمات يأسه، وكأنها تسايره وتسليه، وهي في الحقيقة تداويه وتخرجه مما هو فيه. وبينما كان الملك شهريار مستغرقا في هذه الأفكار، أقبلت شهرزاد في ثوب شفيف وخطو خفيف، فلم يحس الملك بدخولها عليه حتى مثلت بين يديه وأقبلت عليه. مولاي، هذه أنت يا شهرزاد. هو طابت أحلامك يا مولاي. أحلامي؟ ترى هل أتجاوز قدري إذا سألت مولاي ما له وماذا يشغل باله؟ حدثيني شهرزاد. جاريتك يا مولاي. لقد نظرت إلى صراع الأحياء على البقاء، فوجدت الناس يعيشون كما يعيش السمك في الماء، الأقوياء تأكل الضعفاء، وبهذا سيطر قانون الغاب وسادت شريعة الذئاب. فإلى متى يظل العالم على حافة الهوة؟ وأي شيء ترين أقوى من القوة؟ أقوى من القوة؟ وهل كان الحق يا مولاي إلا قوة؟ يعني الحق قوة؟ أجل، والقوة حق؟ لا يا مولاي، ليس الأمر بهذه الكلية، وما هكذا تساق القضية. هو صحيح أن كل حق قوة، ولكن ليس كل قوة حق. لو كان الحق وحده يسود لارتفع الظلم عن الوجود، ولهذا لا بد مع الحق من الصمود، والصمود يعني حشد الحشود وتجنيد كل مجهود، والمثال موجود. فلولا التضرع بالعزيمة والصمود ورفض الهزيمة لبقي ظلم الأشكيف وأذاه إلى ما شاء الله. تقولين الأشكيف؟ عفريت مخيف مارد عنيف اسمه الأشكيف. وماذا كان من أمر هذا الأشكيف؟ كان من أمره أن أحدا لم يسلم من شره، ولولا الصمود والإيمان ما تغلب الأمير زعفران على ذلك الشيطان. وكيف كان ذلك بالله يا شهرزاد؟ إنها قصة الصمود والعزيمة ورفض الهزيمة، ولكن قصة الأمير زعفران مع ذلك الشيطان يأتي في سياق قصة الملك لقمان. الملك لقمان؟ الذي صارت بذكره الركبان، وملأ اسمه كل زمان وكل مكان. ولكن لقمان كان حكيما بقدر ما كان ملكا عظيما، وإنما غلبت عليه الحكمة لأنه لم يكن حكيم هذه الأمة، بل كان حكيم كل أمة. ولهذا مات لقمان ملكا، وأتى الزمان على ذكراه، وبقي لقمان حكيما يضيء العالم بحكمه ووصاياه. حكاية لم نسمع بها، ولكنها الحقيقة بعينها. لقمان الحكيم ملك عظيم، فماذا صنعت الحكمة بالملك، وماذا صنع الملك بالحكمة؟ كان لقمان وحده أمة، وكان قمة، يرفع مصباح الحكمة ويقيم حكمه على أساس من العدل والقسطاس، وبهذا فرض طاعته على الناس، وخضع له ملوك الجزائر الأربع وأطاعوه طاعة الخاتم للإصبع. ولكنك تعجب يا مولاي السلطان إذا علمت أن الملك لقمان مع هذا كله كان على غير ما يرام. مع هذا الملك والسلطان؟ تقول الرواية إن الملك لقمان لم ينجب غير ولده ريحان، فكان يشغله إعداده لمهام الملك والسلطان، وبخاصة بعد أن كبرت سن لقمان وتقدم به الزمان. والآن وقد بلغ الأمير مبلغ الشباب واكتملت له جميع الأسباب، فإن الزواج عصمة كما تقول الحكمة، ولهذا أرسل إلى الأمير ريحان بعض الأعوان حتى إذا قدم إليه سلم عليه ومثل بين يديه. وعندئذ بدأ الملك الكلام والأمير يصغي باهتمام. يا ولدي اسمع مني وخد عني. يا ولدي أنا النهاردة معاك وبكرة مش هبقى معاك. ربنا يطول لنا في عمرك ولا يحرمناش منك. الموت على رقاب العباد. أنا ابني مسافر من غير ساد ولا زواد، قضيت عمري محروم من الخلف والأولاد، وبعد ما فات زماني ربنا عوض عليا وبعتك ليا، ودي رخرة كانت مسؤولية لأن اعتبرتك أمانة عندي، دين في رقبتي للبلد دي عشان تبقى تعدل لما تحكم بعدي. أنا مش ناكر فضلك يا والدي، أنت أبويا وأستاذي وسر وجودي وسعدي، ضللت علي بعطفك ورحمتك وفتحت لي خزاين حكمتك. أنا ماليش في نفسي قدك، أنا تلميذك وابنك. كفاية بس لما تصور إني ابنك وتلميذك وإن وجودي امتداد لوجودك. لكن لسه في حاجة بيني وبينك. حاجة إيه؟ تكمل نص دينك. الزواج يا ابن عصمة وقالوا عليه اسمه، وانت النهاردة بقيت راجل، والخير العاجل أحسن من الخير الآجل. إيه رأيك؟ مدام دي رغبتك وإرادتك أنا من النهاردة حبحث وأقولك. ربنا يساعدك. بس لي رجاء عندك. قول يا ابني كل اللي في نفسك. إذا ربنا وفقني واخترت الإنسان اللي تناسبني ترضى أنت عنها وتبارك زواجي منها. ده يا ابني حقك، ما اقدرش عرضك، بس انا ليا كمان طلب عندك. انا رهن امرك واشارتك. حطها حلقه في ودانك، لا تحط نفسك في غير مكانك ولا تاخد مكان غيرك. دي اخر حاجه اقولها لك. بس حاجه تانية؟ سلامتك. طيب بعد اذنك. اتفضل. ما تبيعش رخيص، ما توصيش حريص. أمر مولاي الملك سادوم. أنا بقول هنوم هنوم. فين الأميرة هنوم؟ أنا هو يا والدي. تعالي يا بنتي. أيوه. لا تعالي هنا جنبي علشان أقولك كل اللي في قلبي. خير يا والدي؟ الوقت يا بنتي خلاص قرب المهرجان، وملوك الجزائر هيقوموا معانا للملك لقمان، نحييه ونهنيه ونقدم الأموال السنوية حسب التقاليد المرعية. ودي حاجة جديدة علينا. أنا عايز أعرف ليه مش راضية تيجي معانا؟ وش معنى السنة دي يعني؟ اللي عايز تاخدنا؟ لأن السنة دي في حاجة جدت علينا. حاجة إيه؟ السنة دي ملوك الجزائر حياخدوا معهم ولادهم ويقدموهم للملك الحكيم يباركهم. مين اللي قال؟ هم اتفقوا مع بعض وبعتولي مرسال ووافق؟ في الحال أنا ما كنتش فاهمة كده يا والدي. دلوقتي فهمتي؟ فهمت. وهتعملي ايه دلوقتي؟ هقوم اجهز حاجتي اجمل ما عندي. اسمعي يا هنوم، انا يا بنتي مش عارف ان كنت مغرور بك ولا دي حقيقتك. انا عايزك تطلعي في سماء المهرجان بجمالك وحسنك زي الشمس، تطفي كل النجوم اللي جنبك. هو امتى هنسافر؟ مع ملوك الجزائر بعد كام يوم. طب انا هقوم. ما وصكيش يا هنوم. وجاء اليوم المعلوم وسافر الملك سادوم ومعه الأميرة هانوم، واستقبلهم الملك لقمان وبدأ المهرجان. ولكن مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 83 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.